وفي هذه السلامة بصورة خاصة. فإذا كان ربنا عز وجل حاط بعض المسلمين بنعم أخرى ويعيشون في بحبوحة من الخير، فلا تدوم هذه البحبوحة إلا بالقيام بشكر من أنعم بها عليه. من أجل ذلك يريد الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى أن لا يتورط أهل النعمة ويعيشوا مترفين في أموالهم خشية أن يحملهم الذنب بالإسراف وبإضاعة المال مما هو مذموم في القرآن الكريم، وعكسه هو الممنوع كما قال عز وجل: أردت أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أنه بين أن المال بالنسبة للرجل الصالح نعمة من نعم الله عز وجل، لكنه من ناحية أخرى يضع حدودا للتنعم بهذه النعمة بحيث لا تنقلب على صاحبها نقمة. من ذلك مثلا أن لا يسرف في استعمال هذا المال ويضعه في غير مواضعه التي شرعت لها. ويقول عز وجل في بعض صفات عباد الرحمن، قال تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أن يستمر الإنسان في تنعمه بتلك النعم التي أحيط بها من ربه تنعما مستمرا، لأن ذلك سيطبعه بحياة ملؤها الرخاء والترف. وحين ذاك مثل هذا الرجل الذي عاش في هذه الحياة المنعمة قد لا يستطيع أن يثبت أمام الحوادث وأمام المصائب، فسرعان ما يخضع ويركع أمامها. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقد يظن بعض الناس أن مثل هذا التوجيه النبوي الكريم يرحمك الله ينافي بعض الآيات الصريحة في القرآن بأن المسلم أن يتمتع بما أحل الله، كمثل قوله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قد يظن البعض أن ذاك الحديث يخالف هذه الآية وهذه الآية تخالف ذلك الحديث، والجواب ألا تخالف، والحمد لله. ذلك لأن الرسول عليه السلام في ذلك الحديث إنما يعني أن لا يبالغ أو أن يستمر الإنسان في هذا التمتع للمحذور الذي أشرنا إليه آنفا. فقوله إياي والتنعم أي إياكم أو إياك والتنعم والمبالغة فيه، بل ثار وثار. كما قال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام أو ليس قولا إنما حكاية عن قوله، قال بعض الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، والترجل هو تسريح الشعر، وتسريح الشعر لا يخاطبه من الزينة التي ذكرت في عموم الآية السابقة، لكنه لا يريد للمسلم أن يجعل ديدنه الاعتناء بهندسة هندانه ومظهره، لكن تارة وتارة فيترجل ويتصرح يوم دون يوم وهكذا. بل جاء في حديث آخر ما قد يشكل على بعض الناس أيضا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان يعني عدم الاعتناء يعني هندجة ثيابه وشكله ونحو ذلك، ويجعل ذلك أو تلك الهندسة هي حياته جيدا، وإنما تارة وتارة حسب ما أفاد الحديث النهي عن الترجل إلا غبا. كل ذلك لكي يتمكن المسلم من أن ينطلق في حياته على حدود ما وصف به عباد الرحمن وكان بين ذلك قواما. ولا يخفاكم أن وقوف الرجل في الخط الوسط بين الإسراف والتقصير ليس بالأمر اليسير، خاصة من الذين كما أشرنا في مطلع كلمتنا هذه أحيطوا من الله تبارك وتعالى بالنعم الكثير الغزيرة. وإذا كان من المعلوم أن من الدين النصيحة، فأنا أذكر بهذه المناسبة الطيبة بأنني رأيت في هذه البلاد وفي غيرها مثل الإمارات وغيرها أن الأمر لا ينجو عند كثير من إخواننا السلفيين فضلا عن غيرهم من الوقوع في شيء من الإسراف، قد يكون تارة جليا ظاهرة وتارة يكون خفيا بسبب أن كثيرا من المتفقهين فضلا عن غيرهم قد يكونون عن ذلك النوع من الإسراف من الغافلين. أضرب بعض الأمثلة البسيطة بالنسبة لما يخصنا نحن معشر السلفيين، أما عامة الناس فالدعوة التي يقيمونها ثم ترمى الأطعمة التي حضرت لتلك الدعوة في القمامات، فهذا لعلكم تعرفونه أكثر مني وهو معروف لدى جميع الناس، لكني أتحدث عن من نظن فيهم أنه من خاصة الناس وهم أخواننا السلفيين. فهم مثلا حينما يجلسون على الطعام لا يستعملون الأوامر الشرعية التي جاءت عن الرسول عليه السلام من حيث عدم ترك فضلات الطعام في الصحن، بل أمر الرسول عليه السلام بلعق الإناء فضلا عن أنهم لا يفعلون بل يستهجنون لعق الأصابع، مع أن الرسول عليه السلام قد أمر بذلك حينما قال في حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسح أصابعه قبل أن يلعقها أو يلاقها. وأنا أعرف أن التيار الكافر الغربي يكتسح المجتمعات الإسلامية اكتساحا رهيبا جدا، وبصورة خاصة البلاد التي توفر فيها المال بغزارة لا مثيل لها في البلاد الأخرى، فإن هذه الوفرة من المال تساعد كما أشرنا آنفا على الإسراف وتبذير المال. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم إن المبذرين كانوا من الشياطين، فأصبحنا ونحن كانوا أفضل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فأصبحنا لا نحس بأننا نبذر أموالنا ونضيعها فنقع في هذا التبذير الذي هو من صفة إخوان الشياطين وليس من صفة عباد الرحمن. بل لم يقف الأمر كما ألمحت آنفا إلى أننا تركنا لعق الأصابع وتركنا لعق الصحون بكثرة المال، بل أصبح عند الكثيرين حتى من إخواننا السلفيين، ولا أزكي إلا القليل منهم، أصبح هذا أمرا مستهجنا. وفي كثير من البلاد كما لاحظت أنه يوضع العلبة أو الباكيت اللي فيها ورق يسمى عندنا وربما عندكم بورق الكلينكس، توضع هذه العلبة في متناول كل طالب، فلا يكاد يأكل لقمة أو لقمتين إلا ويأخذ ورقة ويمسح بها أصابعه أو فمه. هذا كله إضاعة للمال. والرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث فإنه لا يدري في أي طعام البركة، هل البركة فيما أكل أم البركة فيما لحس. هذه أمور غيبية. إذا كنا حقيقة سلفيين نستسلم لأحكام رب العالمين ولا نعمل عقلنا المادي وعاداتنا وآوائنا وشهواتنا، فنحن نخضع لأمر الرسول عليه السلام كما هو معروف لدى الجميع هذا. لكن كما أشرت آنفا إنما أنا مذكر والذكرى تنفع المؤمنين، فيجب أن نغتنم فرصة هذه النعمة ونقدرها حق قدرها ولا نبذرها تبذيرا. فلعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقرات الطعام هذه تلقى في أكياس خاصة للقمامة، يعني تلقى مع أي قمامة وهي نعمة كما رأيكم في ذلك. يعني تقصد أنها تجمع مع القاذورات، يعني مع جميع قمامة في البيت في كيس خاص، كل قمامة في البيت ومن ضمنها الطعام هذا اللي هو النعمة يوضع جميعا في كيس واحد وضع على باب البيت فتؤخذ إلى أماكن أخرى وسط البلدية. والله أصبحت القضية في الصورة عندي ما دام رميت هذه النعمة فيبقى بقى قضية شكلية من حيث احترامها بأن توضع في أكياس خاصة ما دام مصيرها للقمامة، فتبقى القضية شكلية محضة. يعني لأن إن احتاط بعض أهل البيت فجعل القاذورات في كيس وهذه النعمة في كيس، لكن بعد ذلك كل واحد شيء مصير واحد. ولذلك يجب أن ندندن أننا إن صنعنا طعاما لأهل البيت فلا نصنع أكثر مما يلزمهم، وإن صنعنا طعاما للضيوف فلا نصنع أكثر من ما نقدر ما في مال الاحتياط، لكن شو احتياط؟ وضع مضاعف احتياط حتى يكون حتى يتمكن مثلا المضيف من قيام واجبه وبالإكرام الذي حضر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن ما يكون إكرام الضيف على هذه الطريقة التي نراها. أنا مثلا في قطر دعيت عدة دعوات من ناس طيبين ويبدو أنهم أغنياء، يعني شكليات مميتة للقتل في اعتقادي. ف ايش سموها صدورة هذه؟ نسميها الصواني نحن، صينية ضخمة جدا. ف ثلاث أربع صواني على كل صينية ذبيحة، والصينية اللي عند الشيخ أمام الشيخ ذبيحتين، وبعض هؤلاء ثلاث ذبائح، ويشهد الله أن اجتمعوا على هذه المائدة تكفيهم ربع ذبيحة. يشوى عندي ربع، يعني مهما قيل مهما حسن الظن بهؤلاء الكرام أنهم يوزعون، لكن هذا لو كان في سوريا مثلا، في مصر ممكن والله يجاي ناس فقراء، لكن أنا شايف هنا ما شاء الله أهل البلاد ما فيهم فقير، ولذلك أحيانا يعني يكلفنا بعض الإخوان بصرف زكاة من هنا إلى سوريا أو إلى بلاد أخرى. هذا قضية يجب الاهتمام بها، ونبتعد عن الشكليات وعن حظ الظهور أنه والله نحن أكرمنا الأمير الفلاني وذبحنا له كذا ذبيحة، وأكرمنا الشيخ الفلاني وذبحنا له كذا ذبيحة، لأن هذا كله في سبيل الشيطان ليس في سبيل الرحمن إطلاقا. لذلك فأنا أرجو باعتبار أن الله عز وجل أنعم علينا وأهدانا للعمل بالكتاب والسنة، فيجب أن نوسع دائرة العمل بالكتاب والسنة، وبخاصة النقاط التي عامة الناس فيها أو عنها من الغافلين. سؤال يعني الحكاية اللي صايرة بين صالح بن معاذ مريض الشيخ سفيان وعمر بن الخطاب، ثم أنكر في الأخير هذا معاوية المحرج الزايد، فقال له معاوية أنا أعمل هالشيء هذا المواجهة للحكام الغربيين، فقال له عمر: لا أنكر عليك ولا أوافق، يعني لا أوافق ولا يعني هذا صحيح، لكن هذا ليس له صلة بما نحن فيه بارك الله فيك إطلاقا، لأنه يتكلم عن معاوية ومن يتكلم عن معاوية الذي هو أمير المؤمنين وكان ثوب مرقعا، فإذا شاف على معاوية ثوبا سليما غير مرقع فيعتبر هذا دونه من الإطلاق. أما لو رأى عمر الخطاب معاوية أو غيره في مثل هذا الإسراف الذي يذهب المال هكذا إلى الأرض، لا تتصورن أبدا بأن معاوية يقر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لقد ذكر معاوية عذرا له، لكن نحن إيش عذرنا أمام الأوروبيين اللي استضافونا؟ لا بالعكس، نحن الآن بدنا نظهرهم القوة، بدنا نظهرهم ما أظهر بعض قوات المسلمين لما يدخل على كسرى ويضعون الباب القصير أمامه مشان هو يضطر إيش ينحني له تعظيما، وإذا به يدير إليه دموره. فهذه هي القوة، هذه القوة التي نحن بحاجة إلى أن نظهر أمام هؤلاء المترفين المتناعمين، وليس أن ننجرف معهم لإسرافهم إلى الجحيم. الله المستعان. في آية من الملائكة عندما دار إبراهيم بين المجال العجل الحديث، في تفضيل عجل عن الرجال القليلين، ونحن يعني تفهم من كلامنا انه ما تكرمونا بعجل حليب. بس انا خلطي بارك الله فيك، اذا كان الجمع يكفيه عجل حليب فما تنزح عجول وتحنزهم إذا صح التعبير. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان لابد في حوله ناس، فهذا اللجل الحنيف ممكن أنه إذا بقيت من بقية إنه يزع ويتصدق فيها هذا. نعم، فهذا لا ذكران فيه أبدا وليس له صلة بموضوعنا السابق إطلاقا. لا إله إلا الله. كيف يكون الاعتداء بالنسبة لك في كل شيء؟ بارك الله فيك. هو الحقيقة أقول لك هنا شيء معروف ولكن يجب أن يوضع في موضعه. أنا مثلا لا أستطيع أن أعطي جوابا محدودا في هذا. ليه؟ لأن هذا إذا بدأنا من هنا إلى هنا كل واحد منكم له نسب من النعمة تختلف عن الآخر كثرة وقلة. فإذا قلت لهذا تفعل كذا لكن ذاك قد لا يليق به أن يفعل كذا وهكذا، لكن حسبك الآية السابقة في وصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لكن مناط الحكم هنا أنه هل المال ما يضيء إلى الأرض؟ نعم، ما يضيء إلى الأرض. أما أنت تلح للأمير خاصة إذا كان صالحا أو لذلك الشيخ خاصة إذا كان عالما تذبح بيحتين ويبقى منها بقية، إما أن تهدي منها جيرانك أو تصدق بها على فقراءك، فهذا ما أحد ينكره. لكن نحن بعدنا كان أنه كما نرى يشحن أحيانا في السيارات شيء يعني رهيب ورهيب جدا. إضاعة المال كما تعلمون في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأنا بحب ما أسمع برزيت على هذا الكلام لأن هذا كلام الرسول عليه السلام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وعاد وغأز البنات. فالمقصود إضاعة المال، وإلا فالأمر كما قيل ليس الإسراف من الخير، فعكس بعضهم فقال لا إسراف في الخير. شيخ السياحة دائم بعض الأخبار في الصيف السياحة السياحة بعض الخارج فالإنفاق في مثل النوع من السفر والصحة هل هي داخل خلف المحظورات أم هي؟ هذا على حسب السياحة بارك الله فيك. إن كانت السياحة من باب قوله تعالى قل سيروا في الأرض أي من أجل العبرة فهي خير والإنفاق عليها خير، لكن طبعا ليس من إيه؟ من أموال الزكاة وإنما من التبرع. هذا شيء. وشيء آخر ينبغي أن يلاحظ أن أولئك السائحين الخارجين من بلاد الإسلام إلى بلاد صافه رجلان يوصيه سلاما خاصا فأي معنى الإنسان أنت؟ أسلم في الأول ثم تسلم معي تسلم الأول ثم تسلم على الجميع. تسلم عند الدخول وعند المصافحة السلام. هذه صورة ثانية هذه. يعني تسلم كل واحد سلاما مع المصافحة. نعم. هذا ليس الأصل. إنما السنة إذا دخلت المجلس فيها الشعب تلقي سلاما مرة واحدة، فإذا أردت الأفضل فتصافحه، لأن الرسول عليه السلام كما قال مع الصحابة ما لقينا إلا وصافحنا، وإذا كان مجلس غاص مثلاً وليس من السهل أن تصافح فردا غردا فتصفي بقولك مرة واحدة السلام عليكم. السلام عليكم على كل حال مرة واحدة على أهل المجلس، أما المصافحة فلكل واحد إن تيسر بدون سلام. طيب إذا دخلت منك مجلس تبدأ منين؟ من اليمين من الأكبر عشان تصافح كذا؟ لا من اليمين، في عندنا قاعدة في الودب اليمين وما أنا قاعدة في الودب الأكبر. على السواد المأذون به فعلا أو أن نحمل السواد المأذون به فعلا على أنه هو عين السواد من حيث القتامة. السلام عليكم على كل حال مرة واحدة على أهل المجلس، أما المصافحة فلكل واحد إن تيسر بدون سلام. طيب إذا دخلت منك مجلس تبدأ منين؟ يمين. من اليمين أم من الأكبر؟ أكون صافح كذا؟ لا من اليمين، في عندنا قاعدة في الغدب اليمين وما أنا قاعدة في الغدب الأكبر. نعم. على السواد المأذون به فعلا أو أن نحمل السواد المأذون به فعلا على أنه هو عين السواد من حيث القطامة وشدة السواد على السواد المنع عنه. ثم هناك الحديث الصحيح الذي يكون في أمتي أقوام يشعرون بالصواب كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة، هذا وعي شديد في تعليم الصواب، فكيف يحمل ما فعله الرسول عليه السلام على الصواب الذي حرمه؟ كان يمكن أن يقال في طريق الجمع كما هو في كثير من النصوص المتعارضة بين قوله عليه السلام وفعله، كان يمكن أن يقال أن هذا خاص بالرسول عليه السلام، أو يقال أنه كان قبل أن ينهى عن الصواب عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يمكن أن يقال في هذا المكان بالذات لأنه معه أبو بكر، هنا الخصوصية تنتهي. واضح؟ نعم. فلا يمكن أن يقال أن هذا كان بعد النهي حتى قبل النهي وأن النهي كان بعد، لأن الرسول صبغ بعد وفاة الرسول حيث استقرت الأحكام. نعم. كذلك عمر، فإذا السواد المنهي عنه قطعا غير السواد المأذون به بجلالة فعله عن السلام وأصحابه، فما هو هذا؟ هو الذي يكون قريبا من السواد وليس سواده خالصا. ماذا عليكم؟ طيب لو كان خلط الحناء والفتن يودي إلى سواد خالص، سواد خالص لا يجوز قطعا. كيف تفهم الحديث؟ أنا أقدم لك صورة يا أخي، شوف الآن في عندنا هالمقدار من الكتم، وهذا المقدار من الحناء، حنعمل تجربة حنخلط هذا المقدار بهذا المقدار، مزجناه مزج جيد بحيث ضاعت ماهية كل من الكتم والخضاب بعضهم في بعض، صار أسود كده ما بيجوز. نجي الآن نعمل خلطة ثانية، نأخذ نصف هذا السواد وتمام هذا الحناء، نخلط هذا النصف من السواد مع هذا الحناء، شو راح يكون الخليط؟ يختلف طبعا. كما يصدق قولنا أن خضب بالكتم والحناء في الصورة الأولى يصح أن يقال في الصورة الثانية، صح ولا لا؟ بل في الصورة الثالثة والرابعة، بحيث يكون الحناء في خيط من هذا السواد، يعني بحيث يوجد شوية يعني أقرب إلى السواد، فكل هذا يصح أن يقال فيه جمع من كثم من إيش الحناء. لذلك فنأخذ نحن الصورة العملية بحيث لا نخالف الشريعة القولية قول عليه السلام. طيب شيخ جزاك الله خير، ما يحمل على النهي في صورة خاصة في صورة أناس معينين؟ كيف ويقول يكون في أمتي أقوام يصبرون بالسواد؟ كيف يمكن هذا؟ ممكن يقصد الذين هم على شاكلة والد أبي بكر الصديق. إذن أولك سؤالك كل الثاني، الأشخاص اللي ينهون عن الصبغ والسواد هم اللي يكونوا على السن أو على الشكل اللي كان عليها والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومن كان دون ذلك السن يعني إذا كان الحناء والكتم دعني هلا نحن مطلق مطلق ما حدد يعني أنت في عندك أنت غيرك عندك مشكلة من خلط الحناء بالسواد الحناء بالكتم، دعنا من هذا الخليط الآن، نحن نتكلم عن السواد سواء كان خليطا أو كان مستقلا، نتكلم عن السواد. فأنت تقول هل هناك مانع من حمل النهي عن السواد على أناس معينين؟ فلما استوضحتك الأمر قلت على مثل أبي قحافة مثلا، يعني ريحته كالفرامة بيضاء. طيب فقلت لك فمن الذي يجوز له أن يخلط أن يصبر بالسواد من كان دونه في السن؟ يعني تكون لحيته غير لا تكون كالفرامة، عارف فيها شعيرات يعني دونه في السن. نعم. طيب ايش الفرق بين هذا وذاك؟ ومن هو أولى بالصبار، من شاب شيبة كاملة أم الذي وخطه الشيب وخطا؟ لا أنا ما أتكلم عن الآن، أقول يعني حسب حتى نحمل النصوص هذه كلها. أنا قلت لك كيف تعمل النصوص بطريقة ما في مبالغ عليها إطلاقا. أي لكن الخلط على الإطلاق، إحنا قيدنا الخلط بأنه يؤدي إلى صبغ يعني لا يكون طبعا قيدناه ليه؟ لأنه أنت لا تستطيع أن تقول أن النص مطلق، وأنا يقع طلاب العلم في خطأ فاهم جدا. ليه؟ النص مطلق يكون لما الرسول يتكلم كلمة، أما لما بيكون الراوي يحكي حكاية يحكي شيئا شاهده، أنت ما تقدر تقول هذا مطلق لأنه ما تدري إيش عنه هو. يعني أنت إذا رأيت زيد من الناس قد صبغ بالحناء والكتم فحدثتني بهذا، هل أستطيع أنا أن أخذ منك يعني صورة معينة أنه كما ضربت مثالا في الصورة الأولى هذه بهذه ولا نصف هذه بهذه ولا كت ربعها ولا ربعها؟ أستطيع أن أخذ من خبرك شيء من هذه التراطيم؟ شيء معين طبعا ما يمكن. كويس، وإذا قلت شيء معين لا يمكن حينئذ لا يصح أن تقول أنت أنا أخذ الخبر على إطلاقه، لأن هذا الإطلاق ما أفادنا معنى معين سواء كان أسود خالص أو كان قريب منه أو أبعد عن السواد أو ما نستطيع أن نأخذ بمجرد إخبار الراوي عن الشيء الذي شاهده. بخلاف ما لو جاء الشارع الحكيم وقدم لنا نصا مطلقا مثل ما جاء في قصة بني إسرائيل إن الله يأمركم تذبحوا بقرة مطلق، هذا فيه إطلاق لأنه هذا تشريع، ولذلك نسبوا للتعنت وللضلال لما قالوا ما لونه وما كذا إلى آخره. لكن الراوي يحدثك عن شخص معين أنه كان يصبغ بالحناء والكزام، من أين تستطيع أن تأخذ أنت بأنه يعني السواد القاتل أو لا يعني السواد القاتل؟ وضح لك النقطة هذه؟ إذ الأمر كذلك، هذا الإنسان بغض النظر عن كونه رسول عليه السلام أو من يليه في الفضل والكمال أو الصديق، إنسان مسلم بلغ الخبر عنه أنه يصبغ بالكتم وبالإيش؟ الحناء. حسن الظن به يحملك على أن تعتقد أنه يخالف هيك صراحة النهي عن السواد سواء لأبي بكر أو كنص عام في الحديث الثاني، يحملك أن تتصور أنه كان يسبغ السواد الذي يخالف الحديثين معا، ولا أن تقول لا قريب من السواد مو السواد القاتل. حسن الظن يحملك على هذا الجمع، أي على أن تتأول الخبر الذي بلغك عن ذاك المسلم بما يتناسب مع الحديث لأن الحديث تشريع وهو مطلق، ولا عكس أن تؤول الحديث الذي صدر من كلام الرسول عليه السلام وتضيق معناه حتى تجعله مطابقا لفعل ذلك الإنسان، هل ما تدري عن الحقيقة هل هو سواد قاتم ولا سواد فاتح. هلا وضعي إن شاء الله إن شاء الله يعني يكون قيد حديث النهي. أيوة. يقيد قوية الخلق أيوة يقيد فعل الفاعل وهو مسلم نقيده ونحمله على محمل لا يتصادم مع قول الرسول عليه السلام العام المطلق ولا عكس، لأنه ما بيجي نصلي فعل الإنسان على إيه على تشريع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا أظن أن العلماء ذكروا هذا يعني لما جاءوا إلى حديث أن الرسول كان يسبغ بالحناء والكتم تجدهم يقولون هذا المعنى، ولعل فتح الباري هون فرجعوا لفتح الباري والخال. ثم أنا أنصح لا يكون بحثكم على هذه الطريقة، لا يكون بحثكم على هذه الطريقة، يعني ترجعون القاموس لتفهموا ماذا ينتج من خلط الحناء بالكتم. قاموس لا يعطيك هذا، يعطيك شو لون الحناء شو لون الكتم، لكن شو نسبة المزج وشو الحاصل هذا إلى عدة صور. يعني أنا لو أخذت صبغة بيضاء وحطيت فيها قطرة من سواد ممكن تقول هذا خليط من السواد والبياض، لكن هالقطرة هذه الصغيرة في البياض يعني بالكاد انه تغير من بياضها، تأثر شوية هيظهر ايش تأثيرها، لكن شو راح يغلب على هذا اللون او على هذا المزيج او على هذا الخليط؟ السواد من البياض بتكون بياض. امتى بيغلب السواد؟ لما بتغلب السواد على البياض. ترجع القاموس بيفسر لك شو البياض قد يفسر شو السواد، لكن اي خلطة بده واحد يخلطها بين المادتين البيضاء والسوداء ما بيتعرض القاموس لهذا. مين يتعرض بها؟ اللي بيشرح لك حديث الرسول عليه السلام وسيرة الرسول وسيرة الصحابة. ففي هذه الحالة ما ترجعون القواميس، ترجع القاموس إذا كان أشكل عليك معنى كلمة. أما هذا الكلام واضح الناء وكتب، لكن الخليط يبلغ عليه السواد ولا يبلغ عليه الحمار أو الصفار، هذا وظيفته في شروح كتب الحديث. طيب ما نقول أن الراوي يعني ذكر الحناء والكتم وكان يعني يصلغ بكل منهما على انفراد؟ لا لا كيف، وأن يقول الرسول كان يصبغ بالحناء والكتم يعني أحيانا بالحناء وأحيانا بالكتم. نعم، على أنه أحيانا كان يصبغ بالحناء وأحيانا كان يصبغ بالكتم. ما هو رجعنا لنفس القضية السابقة، إذا قلنا هكذا أليس في بعض أحيانه اختلف مع نهي عن السؤال؟ في بعض أحيانه أنت عم تقول ألا يمكن أن نفسر حديث كان يخضب بالسواد أحيانا يعني بالكتم أحيانا؟ نعم. فرا نحط الآن مكان الكتم السواد. ليش؟ مكان الكتم ما يؤدي إلى سواد. طيب الحناء يؤدي إلى سواد. الحناء. سبحان الله. لكان نبحث أنت بضرب في حديث باري. إذا كان خليطين كلاهما ليس أسود فكيف أنت منهما سواد؟ الكتم يعني إذا كانت مفردها تؤدي إلى الزرقة. كويس. إذا خلطت الحناء تؤدي إلى السواد. من الذي أثر في الآخر فجعله مائنا للسواد؟ الكتم من الحناء. هذا كلام مثلا غير معقول. يعني أحد الشيئين أخي أحد الشيئين اللي يكون يغلب عليه السواد أتخلطه مع من لا يغلب عليه السواد، فهذا الذي لا يغلب عليه السواد يأخذ طبيعة إيش من يغلب عليه السواد. بمعنى هل أقرب إلى السواد الكتم أم الحناء؟ الظاهر الكتم. هو كذا بس هو، لكن إذا كان أنت قائم في ذهنك أنه هل اللي أقرب للسواد هو الكتم ومع ذلك هو ليس بأسواد، انتهى المشكلة. لماذا تتعب نفسك في التوفيق بين من صبغ بالكتم خالصا وبين أحاديث النهي عن السواد؟ ماذا ما في تعارض؟ ما في تعارض. إذا بس التعارض في الخلط، يعني خلط الحناء بالكتم هكذا يقول. يعني يقول قال ابن لطيف، اقرا عليك شيخ. نعم. يقول قال ابن لطيف في تفسير الحديث يشبه ان يراد به استعمال الكتم مفردا عن الحناء، فان الحناء اذا خضر به مع الكتم جاء اسود. نعم. وقد صح النهي عن السواد. كويس. قال ولعل الحديث بالحناء والكتم على التفسير، ولكن الروايه عن اختلافه بالحناء والكتم، فإذا خلطت فقط تؤدي إلى السواد، أما إذا كانت كل واحدة على انفرادها ما تؤدي إلى السواد. يعود البحث السابق. شو نسبة الخلطة؟ نسبة الكتم. نعم. وإذا كان الكتم نفسه ما هو أسواد فما في إشكال في البحث كله. لكن يبقى هون قضية تتعلق بعلم الكيمياء. إذا خلطنا خليطين بعضهما بعض ليس واحد منهما أسود، هل يمكن أن يحصل منهما سواد خاتم؟ هذا إمام بابي العلم هذا، وإذا نحن معكم تجربة لا يمكن أن يحصل من خليطين ليس فيهما أسود يصير إيش؟ أسود خاتم. فإذا كان الختم لا يصبغ أسود بطبيعته فيجوز استعماله، وكذلك الحناء يجوز استعمال وحده. أما إذا كان شيء نحن ما نعرفه كما يقول الأخير أنه ينتج من خلط الحناء الكتم سواد، لا يوجد في الأصل لا في الكتم ولا في الحناء ولا في الحناء، حينئذ نقول ننظر في نسبة السواد كما شرحنا آنفا. لكن ما نحمل على الانفراد يعني الحديث الذي جاء. لا ما في مانع ما دام الكتم ما يصبغ سوادا. نعم. ما في مانع. جزاك الله خير. Thank you.